الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. صلى الله عليه وسلم. على خلاف ما اعتدت في الكلمات أن أستخلص درسا أو عبرة مما قرأنا من الآيات لتكون مجال حديثنا، أدع اليوم هذا الأمر لعظيم ما نحن مقبلون عليه، أعني يوم عرفة الكريم، هذا اليوم الأبر الميمون، يوم مبارك يحتاج منا إلى استعداد خاص لعظيم قدره وجليل مكانته عند الله تبارك وتعالى. هذا اليوم المبارك يحتاج منك إلى أن تهيئ نفسك من الآن، وقد بقي على إدراكنا له، نسأل الله أن يبلغنا وأن يمكن عباده الذين سافروا إلى اللقاء المقدسة من الوقوف بعرفات آمنين مطمئنين إنه جواد كريم. أقول عباد الله، يحتاج يوم عرفة منك إلى استعداد خاص، يبدأ هذا الاستعداد من الآن، استعداد الترتيبات لهذا اليوم تبدأ من الآن، ويبدأ الاستعداد العملي من خروجك وقت أذان الفجر لإدراك صلاة الفجر مع المسلمين في جماعة. ده أول برنامج عملي، وهذا ما ينبغي أن تستعد به يوم عرفة. لا تنتظر مني أن أقول لك استعداد يوم عرفة، صيام يوم عرفة فقط، فما كان لك أن تدع صلاة فريضة مع المسلمين في جماعة ثم تهتم بمثل هذا رغم أنه سنة ولا أقلل منها، وسيأتي بيان أهميتها من خلال ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إن أردت التقرب إلى الله فعلا فاعلم أن الله تبارك وتعالى قال كما في الصحيح فيما يرويه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاداء الفريضه اول، اذا صليت الفجر في جماعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، فقد ادركت خيرا عظيما. ثم عقب الصلاة أنت ستدعو إلى الله مع المسلمين بالتكبير، ودي بداية التكبير اللي بسبيل علماء التكبير المقيد هو عقب الصلوات. بعد كل صلاة منذ صباح يوم عرفة وفجر يوم عرفة وحتى صلاة العصر من يوم من اليوم الرابع من أيام التشريق، من رابع أيام العيد، تكبر المسلمون وتكبر معهم، ولا يشترط أن تلتزم معهم بالتكبير في نفس واحد، إنما كبر وادعو إلى الله بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن قلت الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فلا بأس. وبكل كبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعض أصحاب المسلمين ورد ذلك ورد هذا. فإن زدت أحيانا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله قوته وأصيلا، فلا بأس بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إن تيسر لك أن تلزم مصلاك ذاكرا ربك تبارك وتعالى بكل أنواع الذكر من الاستغفار والدعاء، تسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة القرآن، فكل ذلك حسن وكل ذلك أمر مطلوب. فإذا طلعت الشمس وتحققت طلوعها ومر على ذلك نحو ثلث ساعة تقريبا، صلى ركعتين قبل أن تنصرف من مصلاك، يكتب لك ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعم، إنه يمكنك وبسهولة أن تحصل جبال من الحسنات في هذا اليوم المبارك وفي غيره من الأيام. فإن استطعت أن تصبح تصبح صائما وتهيئ لك ذلك فبها ونعمت. وتلك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم التي دعاك إليها بقوله لما سئل عن صوم يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. طبعا هذا الأمر كنت قد ذكرته في درس سابق في المسجد الآخر. في نفس اليوم الذي ذكرت في هذا كان بعض الشباب يكلمني يقول طيب يعني إذا كان صوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية ألا يمكن للإنسان؟ أنا فهمت من سؤال قد أكون مختلف في فهم السؤال ولكن هذا ما فهمته وردت به عليه وقبل الرد. معنى ذلك أنه كان يقصد هذا أو ربما كان هذا أحد مقاصده من السؤال. يقول لك طب خلاص طالما يوم عرفة صيامه يكفر ذنوب سنتين يبقى خلاص اللي يصوم يوم عرفة ولا عليه ما فعل بعد ذلك. لا طبعا. أو يصوم يوم عرفة لسنة وسنة يبقى سنة يصوم حتى تكفر ذنوب سنتين وسنة بعدها خلاص عنده رصيد سنة جاية يبقى لا. قلت لسائلي هذا أولا ليس كل الذنوب تكفر بصوم يوم عرفة إنما الذي يكفر منها يمكن أن نقول عنه أنه صغار الذنوب دون كبارها كبار الإيمان إلى التوبة واستغفار. ثم الذي يكفر ما بينك وبين الله أما ما كان للعباد في رقبتك من حقوق فلا بد من أدائه. ثم من أدراك أنك إن صمت عرفة الماضية تقبل الله منك صومه فلربما رده عليك لما علم في قلبك من حقد أو حسد أو غش أو كبر أو سائر الأمراض التي تتعلق بالقلب نسأل الله السلامة والعافية أو تعلق بغيره سبحانه وتعالى واعتقاد في من سواه جل ذكره وتقدس اسمه تقدست أسماءه فلعل شيئا من هذا رد الله عليك به صومه لعلك وقعت في غيبة في نميمة في كذا لعلك لعلك ارتكبت ذنبا من ذنوب الخلوات عاقبك الله به بأن رد عليك صومك. في المانع من أصيام هذا العام مختلف ما المانع أن يكون صوم هذا العام مختلفا عن صيامك في الأعوام المقبلة اليوم العرفة لا سيما الجو يعني في الحر والأجواء على قدر المشقة. ثم إذا انصرفت إلى بيتك بعد الفجر للخروج إلى العمل فأبشر بكل خير فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المبكرين إلى أرزاقهم والسعي عليها وتحصيلها بالبركة ودعا لهم بذلك اللهم بارك لأمتي في بكورهم. فإن كنت في يوم عطلة وعامة الناس هكذا فلا بأس أن تستريح شيئا ما ثم اذهب إلى المسجد في صلاة الظهر ثم لا تحرم أهل بيتك من أن تذكرهم بهذا اليوم تذكيرا علميا بشيء من نوعنا من فضله مما سمعته أو قرأته. ثم لا مانع بل الأولى بك أن تجمعهم على شيء من ذلك على شيء من الذكر في البيت ليعبر بيتك في هذا اليوم بذكر الله لتتنزل في بيتك الملائكة. وإذا تنزلت الملائكة ببيت خرجت منه الشياطين اجتمعوا ولو على قراءة آيات من القرآن على التكبير على التسبيح على الدعاء لك ولأولادك ولسائر أهل بيتك ولأحبائك وذوي رحمك وذوي قربات ولعموم المسلمين والمستضعفين في كل مكان لا تحرمهم في الدعاء في هذا اليوم. أنت مقبل على أيام مباركة ربما استعددت للعيد بثوب جديد وهؤلاء يعني الله يعلم ما هم فيه من الكرب أسأل الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمور. إذا هذا يوم مبارك. ثم أقول إلى المصلي صليت العصر في جماعة إن تيسر لك الحي أن تبقى في المسجد إلى صلاة المغرب وإلا إن عدت إلى بيتك فابتعد إلى بيتك لتعمره بذكر الله تبارك وتعالى. ولا تنسى أمرين بهما أخطئ. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء عند تمضي دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأكثر من الدعاء وأكثر من التهليل وإعلان الوحدانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص الخالص الذي لا شك ولا شرك ولا رياء ولا سمعة فيه، وأن يتوفانا عليه. ثم الأمر الآخر، هذه فرصة عظيمة لتنتصر فيها على عدوك لعنه الله إبليس وجنود. فإن هذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أيام الله على إبليس ما رؤي في يوم أصفر ولا أحمر ولا أبهر منه أحد في العرب، لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده. فآلف عدوك والجأ إلى الله ولا تنقطع عن ذكره ولا الاتصال به بما قلت لك من أنواع الذكر المختلفة. إن يعني حصل لك شيء من الفطور نحو التسبيح عُد إلى التحميل، وإن حصل لك هذا عُد إلى التكبير، وإن حصل لك كذا فارفع القرآن الكريم، وإن حصل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصدق في صدقة، كل أعمال الذكر متاحة وأجرها مضاعف، لأن الأعمال تشرف بشرف الأماكن التي تفعل فيها أو الأزمنة التي تؤدى فيها تلك الأعمال. فلا تحمل نفسك هذا الخير ولا تدع بابا من أبواب الخير في هذا اليوم إلا وضربت فيه مع الظالمين بسهم حتى تغرب شمس هذا اليوم المبارك. وقد غفر الله عز وجل لي ولك بإذن الله مع من يغفر له، أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يعطينا ما أعطى عباده الواقفين بصعيد عرفات. فإنه لا حرج على فضل الله، قد يعطيك الله ما أعطاه وأنت هنا في مكانك، فليس كل من راح راح وليس كل من فعل فعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه الأيام المباركة وأن يخرجنا منها إلا بسعي مشكور وعمل مرغوب وذنب مغفور وتجارة تنتبوه، وأن يجمعنا بجمعنا هذا العالم المقبل بصعيد عرفات وسائر المشاعر المقدسة إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.